الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الوقف. والوقف عقد لازم، ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه فيباع ويصرف ثمنه بمثله، وكذلك الفرس. ويصرف ثمنه بمثله. لو شرط الواقف ويصرف ثمنه بمثله 355. المصنف رحمه الله يتكلم على مسائل الوقف لو تعطل. حصل الوقف مجرد ما يقف الإنسان ماله خرج عن ملكه، ثم اختلفوا أين توجه الملك، هل يكون لله عز وجل أو للفقراء. الصحيح أنه لله عز وجل، حق الفقراء يعني ثابت فيه. فإذا قال وقفت مالي خرج عن ملكه، إذا علمنا ذلك فهل يصح لأحد ممن أوقف عليهم هذا المال أن يبدلوه أو يغيروه؟ تبديله بمعنى استبداله بغيره، تغييره إما ببيع أو هبة أو ما إلى ذلك، هذا لا يجوز، لأن الوقف أصله مال مسبل في سبيل الله على التأبيد، فتغييره يفضي إلى إزالته، وبيعه يفضي إلى ذهابه، وهذا خلاف مقتضى الوقف. والواقف مات منذ أجيال أو سنين، لو يعلم أن يحصل ذلك ما يرضى. فهل يصح لمن جاء بعد الواقف لمدة طويلة أن يغير الوقف؟ يقول نعم يجوز، لكن في حالات ما لو تعطل الوقف أصبح لا ينفع، ما حد يستفيد منه، فيجوز له بيعه وصرفه في مثله. إيش معنى في مثله؟ لو كان مسجد وتعطل وصرف الناس عن قرية، أصبحت مهجورة، لا أحد يصلي في المسجد، وفي أناس يعني يرغبون في الأرض يجعلونها زراعية وكذا، يبيعها ويضع ثمنها في مثله، أي في مسجد آخر، أوقف خيول في سبيل الله، كبرت هذه الخيول أصبحت لا تنفع للجهاد، لكن تنفع للرحي ولحمل الأثقال، تباع وتوضع في مثله. المثلية هل لابد أن تكون خيول أخرى أو شيء معد للغزو والجهاد في سبيل الله؟ المثلية أعم من ذلك، له أن يصرفها في نوع من هذا من أنواع الجهاد ما يستفاد منه، هذا لو تعطل الوقت. ثم اختلف فقهاء المذاهب ما لو أراد استبدال الوقت، لا لأنه تعطل، لكن رأوا أن المصلحة استبداله لتظهر الغلة أكثر، فغلته قليلة وأهل الوقت لا يستفيدوا منه، لو استبدلوه لدخل ريعه أكثر من الأول. أجازه كثير من أتباع الأئمة منهم ابن تيمية رحمه الله، يقول يجوز استبدال الوقت إذا كان فيه مصلحة راجحة بوقت أولى منه وأوسع منه. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقرأ القارئ الآن. ويصرف ثمنه بمثله كذا في المحرر والوجيز والفروع وزاد أو بعض مثله، قاله أحمد، لأنه أقرب إلى غرض الواقف وكجهته. وظاهر الفرقي أقرب إلى غرض الواقف، أوقف هذا في سبيل الله، فإذا استبدلته بمثله فكأنك حققت غرض الواقف، فدل على أن استبدال الوقف لا يجوز إلا لضرورة، ولذا لا يصح أن يلجأ ناظر الوقت بعد سنين فيتحايل، يقول نعم هذا الوقت لا يصلح، يريد بيعه وتوزيع تلك وتوزيع قيمته على كذا، فيعطل الوقت ويضيعه، فلا بد الحاكم أن يعني يتفطن إلى مثل هذا فعلا. وظاهر الفرقي أنه لا يتعين المثل، واقتصر عليه في المغني والشرح، إذ القصد النفع، لكن يتعين صرف المنفعة في المصلحة التي كانت الأولى تصرف إليها، لأن تغيير المصرف مع إمكان المحافظة عليه لا يجوز، كما لا يغير الوقف بالبيع مع إمكان الانتفاع به، كما أن الوقف لا يجوز بيعه مع إمكان الانتفاع منه، إذا كان انتفع به لا يجوز بيعه. هذا المذهب، ابن تيمية يقول لا، إذا تحقق أن هناك مصلحة أعلى من المصلحة في بقائه يجب بيع الوقت لشراء وقت آخر أصلح منه. أوقفنا الدور على المساكين، ثم أن هذه الدور أصبحت لا تصلح أن تكون مغل، فوجدنا بيع وشراء عمارات أو أماكن أخرى أولى من هذا المكان، فأجازه الكثير من أتباع الأئمة لأن هذا لا يضر الواقع، بل هو في مصلحة الموقوف عليه مصلحة الواقع. وقوة كلامه وظاهر الخرقي أنه لا بد من إيقاف الناظر له، وصرح بالرعاية أنه يصير وقفا بمجرد الشراء، وجوزهما الشيخ تقي الدين لمصلحة، وأنه أنه يصير وقفا بمجرد الشراء. هذه مسألة فقهية دقيقة. الوقف لو استبدلناه، بعت هذا المكان لأنه كان رباط يلجأ إليها اليتامى والمساكين، وله ريع من عمارة أخرى دخل، وجدنا العمارة لا عد ليس لها دخل، وأهل الرباط ضاعوا جوعا ورأوا من المصلحة بيع هذه العمارة واستبدالها بعمارة أخرى، فإذا بعناها وشرينا مكانها عمارة أخرى هل يجدد الوقف؟ يقول نعم، هذه العمارة وقف في سبيل الله كما وقفها الواقف الأول، أو مجرد الاستبدال يكفي. عرفنا؟ هذه المسألة هي التي أشار إليها الشارع في قوله أنه يصير وقفا بمجرد الشراء، أي أنك لا تعيد لفظ الوقف مرة ثانية. وجوزهما الشيخ تقي الدين لمصلحة، وجوزهما أي الاستبدال والبيع، لك أن تبيع أو تستبدل إذا كان فيه مصلحة. لما قال مصلحة؟ للتنبيه، لأن هناك ما في ضرورة. المذاهب يقولون لا تباع إلا لضرورة، ابن تيمية يقول لمصلحة، والمصلحة غير الضرورة. الضرورة كأن العقار لا يغل، والمسجد لا يأوي إليه أحد، والمكان لا يسكن، تعطل بالكلية. يقول ابن تيمية لا، حتى لو لم يتعطل وجدنا أن ريع الدخل في مكان آخر أولى من هنا، أو وجدنا أن المسجد المكان الآخر أحوج من هنا لنا أن نستبدله. نعم. وجوزهم الشيخ تقي الدين لمصلحة، وأنه قياس الهدي. وأنه قياس الهدي، إيش معنى قياس الهدي؟ الهدي الإنسان لو أهدى إلى البيت إبل بدنة أو بدنات فساقهن المحرم، ثم تعطل الهدي في الطريق. تعطل الهدي في الطريق بعد أصابها عطل في ساقها وفي قدميها ما عاد تمشي، والأخرى أصابها مرض، وعلمنا أنه لا يستطيع الوصول بها إلى البيت، لأن الهدي لابد أن يصل إلى البيت، ينحره لفقراء أهل مكة، فإذا تعطل الهدي يذبحه في مكانه. فإذا ذبحه في مكانه وضع شعارا عليه وخلى بينه وبين المساكين يأكلونه، وخلى بينه وبين المساكين يأكلونه، هذا يكفيه. فهو كونه حين تعطل الهدي وذبحه بسم الله وترك بينه وبين المساكين فهو كأنه أهدى إلى البيت. فيقول كذلك الوقف إذا تعطل يبيعه ويشتري مكانه قياسا على الهدي إذا تعطل. نعم. وذكره وجها في المناقلة وأومأ إليه أحمد، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح الغزو بأن ينحطم، بيع كالوقف إذا تعطلت منافعه واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، نص عليه محافظة على غرض الواقع، وعنه يصرفه على الدواب الحبس أو يصرف ثمنه في مثله، وظاهره التخيير، وعلى الأول إن لم يكن ثمنه ثمن فرس أخرى أعين به في شراء فرس حبيس. حبيس والحبس بما الوقت فرس حبيس، أي حبسه صاحبه للجهاد. الحبس بمعنى ربطه للجهاد، لذلك المالكي يعبرون عن الوقت بالحبس، كتاب الأحباس وكتاب الحبس جمع حبس أي ما أوقف في سبيل الله، فيقول أن الفرس إذا تعطل صرف وجعل ثمنه في مثله أو في فرس آخر مثل حديث. نعم، ذكره في المغني والشرح لأن المقصود استيفاء منفعة الوقت، هل ممكن استيفاؤه وصيانتها عن الضياع، وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه. وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في موضعه وعنه لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر، ويجوز بيع بعض آلته. المسجد إذا تعطل فيه روايتان، المذهب يجوز بيعه مو بيع المسجد، يعني بيع أرضه ينتهي اسم المسجد منه فيباع ويؤخذ ثمنه ويوضع في ثمن أرض أخرى لتكون مسجد. في رواية ليست هي المذهب يقول لا كالشافعية ما يباع أبدا، لكن إذا تعطلت تنقل الحجارة والخشب وما فيه من آلات وحصر وفرش ويجعل في مسجد آخر. في روايتان لكن المذهب هو الأول. نعم، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر، ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته. يقول لو تعطل المسجد وما في أوقاف ولا حين ينفق عليه، ووجدنا السور انهدم وصارت تدخل فيه الدوار، وعجزنا أن نجد من يتبرع ليبني سطر هذا السور المهدم، فيقول يجوز بيع بعض آلته، تخرج بعض المفارش وتباع ويؤخذ ثمنها ويبنى بها ذلك السور. نعم، وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر. وما فضل المسجد فيه حصر وفيه زيت، الزيت كان يوقدون به وفيه صرف أدوات كهرباء وكثيرة كانت فاضلة، الإنسان إذا جمع تبرعات للمسجد فاشترى بها آلات ثم وضعها في المستودع وجدناها كثيرة، هذه ما تعطى للفقراء مرة ثانية لا، لكن تؤخذ الحصور واللمبات وغيرها مما يعود لهذا المسجد ويوضع في مسجد آخر. كما أن المصاحف في بعض المساجد يكون عددها كثير أكثر من المصلين ولا حاجة للمصلين لهذا العدد، ما تقول وزعها للجيران، لا تقول هذه يوزع على أبناء الحي ولا يوزع على فقراء المساجد، لا، لكن ينقل عدد المساجد عدد المصاحف الزائدة وتوضع في مسجد آخر. ما فاض من آلات في المسجد ما يعطى للناس لكن تعطى في مسجد آخر، توضع في مسجد آخر. نعم، والصدقة به على فقراء المسلمين. في هذه المناسبة وجدنا كثير يأتي إلى المسجد فيتحايل مع المؤذن والإمام يقول أبغى مصحف أو مصحفين من هذه المصاحف، قبل دخولها المساجد توزع على الناس يستفيد من الناس وغير ما ينفق على الناس كتاب الله عز وجل، لأن هذا يقرأه الخارج. لكن إذا دخل المسجد أصبح وقف على جهة معينة وهي المسجد، فما يصح إخراجه وإعطاءه للناس، لا، فلا يصح للإمام ولا للمؤذن ولا غيره أن يحابي الناس ويعطيه من هذا المسجد من هذه المصاحف. هذه المصاحف الفائضة توضع في مساجد أخرى. فرع فضل غلة موقوف ما فضل عن أخرى وما فضل من حصره وزيته وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. يقول ما فضل به فيه روايتان بالمذهب، ينفق في مسجد آخر والرواية الثانية ينفق على فقراء المسلمين، واستدلوا بما كان يفعله بعض التابعين والصحابة رضي الله عنهم أنهم في آخر العام يعمدون إلى كسوة الكعبة فيوزعونها على فقراء المسلمين، كسوة الكعبة تؤخذ وتوزع على فقراء المساكين يلبسونها، ما يجعلونها للتبرع كما يظن بعض الناس، لا، يلبسونها لحاجتهم حتى إذا بنيت فليت كسائر هي معلقة على الكعبة لها كرامتها، لا بد أن تصان وتطيب ولا تدنس، لكن إذا لبسها الناس انتهوا منها خرجت عن ذلك المعنى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر العام يأخذ الكسوة الموجودة على الكعبة، الكسوة مو معنى لباس كهذا اللباس، الكسوة كان الناس يهدون إلى البيت أكسية ثياب، واحد عنده قطعة قماش والآخر عنده كساء غليظ والآخر كذا، يهدونه إلى البيت كما يهدون الأضاحي والهدايا، ويأخذون هذه الكسوة ويعلقونها على الكعبة في آخر العام، تؤخذ وتصدق على فقراء الناس، لمن جعله غطاء ومن جعله غطاء له ومن جعله ستر له وما إلى ذلك. نعم. فرع فضل غلة موقوف على معين معين استحقاقه مقدر يتعين إرصاده. ذكر الوقف له غلة، والواقف أن يعطى أصحاب الوقف 100 درهم، وزع 100 درهم وفاض من الوقف، فما الذي يعمل؟ قال الزائد يحفظه يترصد به عمارة الوقف لو تعطلت، لكن أصحاب الوقف الذي قدر الوقف قال هذا له 10 أو له 100، ثم وجدنا أن 100 لا تكفيه، قال له إن يزيد إذا زادت الغلة، قال نعم إذا زادت الغلة وهم يستحقون ذلك، ولو كان الواقف نص على أن لهم قدر معين إذا استحقوا ذلك يزيدهم من الوقف. نعم. ونقل حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، وإن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط نحوهما. واحد أوقف قال هذه الدور لي أنا، وقف على هذه القنطرة، قنطرة عن الكبرى، على هذه القنطرة لأن نفعت المسلمين، إذا تعطلت هذه القناطر أصلحوها من هذا الوقت. الناس الأزمان الأولى كلهم مجاهدون وكلهم ذو نفقة، فإذا تعينت حاجة أرادوا قطع طريق أو بناء مسجد جمعوهم من الناس، فهذا أوقف عمائره لإصلاح هذه القنطرة، ثم إن الماء من تحت القنطرة ذهب فانصرف، فلا معنى لهذه القنطرة، الناس تمشي على اللابس. الوقف أين يذهب غلته؟ قال يرصد يجمع سنين 4 5 6 سنين لعل الماء يعود، إذا لم يعد وضع في مثله. وكذلك إنسان أوقف مالا قال هذا المال لهذا الثغر، الثغر يعني البلد التي هي مواجهة للعدو آخر حدود المسلمين عند حدود الكفرة، أوقف أوقاف على هذا الثغر، ثم هذا الثغر لم يصبح ثغرا لأن يعني المسلمين فتحوا البلاد التي بعده، أين يذهب الماء؟ الماء يذهب إلى ثغر مثله إلى ثغر آخر. عرفنا كيف يتصرف في أموال الوقت. نعم. بعد. ولا يجوز غرس شجرة في المسجد، فإن كانت مغروسة فيه جاز الأكل منها. قال أبو الخطاب هذه مسألة هل يصح للإنسان يغرس الشجرة في المسجد؟ قال لا يجوز خلافا للمالكية. لما لا يجوز غرس الشجرة في المسجد؟ تسبب أذى للمصلين وضيق، أما الأذى فإنها تأوي إليها العصافير والطيور وتوسخ المسجد في بونها وروثها، ثم يتساقط ورق الشجر ويؤذي المسجد، ثم إن موضع الشجرة تقطع الصفوف وتمنع الناس من إتمام الصفوف، فإذا منع من غرس الشجر داخل المسجد، لكن لو جعلت كستائر أو حيطان في آخر أسوار المسجد فليكن لا بأس به، والله أعلم. نعم. ولا يجوز غرس شجرة في المسجد نص عليه وقال تقلع غرسته بغير حق لأن المسجد لم يبنى لذلك إنما بني لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله تعالى. يعني المسجد بني لقراءة القرآن والصلاة وذكر الله عز وجل. ولو جاء واحد وقال أنا طفشان تعال يا فلان هلما نتسلى داخل المسجد أن يقص بعضنا على بعض الحديث فيتكلموا يجوز هذا لما يجوز. لو جاء إنسان واتخذ المسجد مبيت ساب المسجد موضوع مكيف كان آوي إليه كل ليلة فأبيت فيه يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لكن لو إنسان أصابه نوم كان مسافر عابر سبيل أو أنه جاء بعد غداء وما استطاع الوصول إلى داره وحان وقت النوم وعجز أن يقال فنام هذا لا بأس به. اتخاذه عادة ومبيت فإن المسجد لم يبنى لذلك إنما بني لإقامة الصلاة وذكر الله سبحانه وقراءة القرآن. فمن فعل خلاف ذلك فهو مخالف لما بني عليه المسجد. وننبه مسألة أخرى، يعمل بعض الناس بعد المغرب بانتظار الصلاة وهذا فضل عظيم، ويأتي بجلال وتمر ثم يجلس في حلق ويشرب القهوة نص ساعة ربع ساعة مع إخوانه ويتحدث. المسجد لم يبنى لذلك، لكن لو كان صائم ما أراد شرب قهوة ثم ينتهي لكن الله أعلم لا بأس به. أما أن يضع كما رأينا بعض الناس ويتحلقون في مقابل الكعبة فأهم لا ينبغي، لم يوضع المسجد بذلك. لا يقال فلان منع ولم يجز أكل الطعام داخل المسجد، لا يقال هذا. أكل الطعام الحاجة قد يأكل الإنسان، لكن شرب المسليات بهذا الشكل داخل المسجد لم يكن ذلك من شأن السلف ولم تبنى المساجد لهذا. لو قال هذا للترويح لنعاود نشاطنا، إن قال الترويح بغير هذا الأسلوب اذكر الله إذا عجز تأمل. التأمل نوع من الذكر. ايش معنى التأمل؟ انظر عظمة الله عز وجل إلى السماء كيف بنيناها بأيدي إلى السماء ديناها وحفظناها من كل شيطان رجيم. تأمل في أرض الله وفي خلقه فإن هذا نوع من الذكر. ثم إذا استقر الحال وطمأن أعد ذكر الله عز وجل باللسان والقلب. ثم مسألة أخرى، كثير من الناس يعمل المسجد موضع عبور، داره في الجهة الشرقية وعمله في الجهة الغربية، إذا أراد قصد الغرب جعل المسجد موضع عبور. إذا كان بغير ضرورة لا يجوز هذا. إيش معنى ضرورة؟ في أمطار، في شمس حارة يعجز أنبياء مقاومتها، هذا لا بس. أما لغير ذلك فالمسجد لم يوضع موضع عبور. اعرفوا حقوق شعائر الله عز وجل وعظموها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولما يحصل بها من الأذى وفي الإرشاد والمبهج يكره غرسها فيه، وقيل يكره إن لم يضر وإلا حرب. فإن غرست فيه وأثمرت فقال أحمد لا أحب الأكل منها، وقيل تباح لفقراء الدرب، وقيل مع غنى المسجد عنها. وظاهر النص والمحرر أنه لا يختص قلعها بواحد، وفي المستوعب والشرح أنه للإمام. لا إذا غرست ما يأتي أحد الناس لعه لأنها تسبب فتنة، سيرى آخر بهذه لا نافع تضلل ويقاومه فتحدث فتنة، ولا يقوم بقلعها واحد، إنما يتفق أهل الحي، فإن لم يتفقوا الإمام هو الذي يقوم بقلعها. لكن لو تصدى أفراد الناس دائما المنكر إذا يؤدي إلى منكر آخر لا صح إزالته باليد، إنما يطالب من هو أقدر على ذلك. نعم. فإن كانت مغروسة بأن وقف وهي فيه فإن عين مصرفها تبع، وإلا صارت كالوقف المنقطع، جاز الأكل منها لأنها تبع للمسجد وهو لكل من المسلمين انتفاع به، فكذا الأكل منها وظاهره مطلقا، وهو قول قال أبو الخطاب إذا لم يكن بالمسجد حاجة إلى ثمنها اقتصر المحرر على هذا، لأن حاجة المسجد مقدمة على غيره. يقول لو كان في المسجد أشجار مغروسة قبل بناء المسجد فله ثمن، الثمر إذا كان يهتد بقيمة يباع ويوضع قيمته في مصالح المسجد، هذا معنى فرع. فرع لا يجوز حفر بئر في المسجد ولا يغطى بالمغتسل لأنه للموتى. وأنا لا يجوز حفر بئر في المسجد، لا حفر بئر في المسجد، فلو قال أنه لأجل أن الناس يسهر لهم الوضوء، لأن الوضوء داخل المسجد اختلفوا فيه، وأكثر الأئمة على الكراهة، لو جاء ضرورة مرة قد يكون، لكن لا، هذا أول لم تكن هناك مصارف ومجاري، عرفنا هذا، وإذا كانت مصارف ومجاري وفي آخر المسجد ولا يلوث قد يكون، أما أول ما كانت مصارف ومجاري، ومن توضأ لا قد يستاك لأنه سنة، فإذا استاك أخرج الأذى فيبسطه في المسجد، هذا يؤذي، ولذا كنا ننبه كثير من الناس إذا أردتم الاستاك ما تستاك داخل المسجد ثم تعمدون إلى المساويك وهي جمع مسواك، يعني ما يتسوق به فيعمد إلى أماكن زمزم التي يشرب بها الناس يغسلها ثم يتمضمض ويمج ماءه في ذاك المكان ثم يتطاير ما بقي من فيه على الكاسات وعلى على ذاك الصنبور ثم تخرج منه رائحة كريهة، وكثير من وجدناهم يأتي يقوم من الصف ويضيق عليه الوقت، فهم الإنسان يتغير ويأتي يشتاك حتى إذا تجمع ما تجمع فيه فبسطه في هذه الأماكن التي يشرب منها الناس، هذا أذى للمسلمين ولا ينبغي. احتاط الإنسان في أماكن حول المسجد فيها مغتسلات يشتاك ويغسل فيه، الصلاة سنة مع كل أذان وعند كل صلاة العمدية، بمعنى قرب الشيء ووجوده، وكان صلى الله عليه وسلم يعد له مسواكه سواكه وطهور، يعد له سواكه وطهور، وكان عبد الله بن مسعود يعمد إلى الطهور وإلى السواك فيشتاك النبي صلى الله عليه وسلم ويتطهر ثم يأتي المسجد، فيقول صلى الله عليه وسلم يأتيني أحدكم يعني أسنانه قلحا، يعني كيف يأتي يدخل يشتاك قبل أن يجي، هذه هي سنة والإنسان يتفطن إلى ذلك. نعم. فهو لا يجوز حفر بئر في المسجد، يحفر البئر ثم يغطوه ويجعلونه آخر المسجد لأجل غسيل الموتى، يقول هذا لا يفعلون ذلك، لعل كان هذا في بعض المساجد في تلك الأزمنة فنهى عن هذا، لا لأن غسل الميت ما يجوز داخل المسجد، غسل الميت والحي واحد، بس لو جعلنا هذا دأبا غالبا للميت يخشى خروج شيء منه يلوث المسجد، ولا ينبغي ذلك، المسجد موضع تطهير، الله عز وجل أمر بتطهير بيته، فأمر إبراهيم إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نعم. ونقل المروذي أنها تطم، وفي الرعاية أن أحمد لم يكره حفرها فيه، ثم قال بلى إن كره الوضوء فيه. نقل المروذي عن الإمام أحمد قال هذه البئر المحفورة في المسجد تطم يعني تردم تدفن ما تحفر. نعم. لا بعد. مسألة، إذا غرس الناظر أو بنى فيه فهو له إن أشهد وإلا للوقف. إذا غرس الناظر في الوقف، الناظر يعني في غير المسجد، أرض أوقاف غرس فيها وأشهد الناس أن هذا غرسه فهو له، وإن لم يشهد فما يغرسه الناظر ناظر الوقف هو للوقف لا يملكه الناظر، كذلك إن بنى في الوقف بنى فيه وأشهد هذا البناية له، يعني البناية الهيكل، الأرض لا يملكه، وإن لم يشهد فهو للوقف. نعم. ويتوجه في أجنبي للوقف بنيته. بس نقرأ ما بعده. باب الهبة والعطية، وهي تمليك في حياته بغير عوض. باب هي الهبة والعطية. الآن انتهينا من باب الوقف وانتقلنا إلى باب آخر يسمى باب الهبة والعطية. الهبة والعطية والصدقة وأعمال البر قريبة من بعضها.